إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناداهم بنداء الإيمان تنبيها لهم على التكليف الذي سيأتيهم. كتب فرض عليكم فرضه الله عز وجل. ما هو؟ إنه الصيام، التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم واسانا بأنه قد فرضه على الذين من قبلنا أيضا، فقد اشتركوا معنا في هذه العبادة. إنها سلسلة العابدين الضاربة في جذور التاريخ، وإخوان لنا مضوا على هذه العبادة. الصيام إنه شيء تاريخي من دين الأنبياء. لعلكم تتقون، هذه ثمرته، فرضها علينا لأجل التقوى. ما هي التقوى يا عباد الله؟ لعلكم تتقونه فتخافون عقابه وتجتنبون معصيته وتفعلون ما أمركم به. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. لب جميع الأعمال وعظ بها الكثيرون، خوف من الجليل وعمل بالتنزيل وقناعة بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى يا عباد الله، من أجلها فرض الصيام. أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكثر. التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. قال عمر بن عبد العزيز إلى رجل يوصيه: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يحرم أهلها، ولا يثيب إلا عليها. دخل علي رضي الله عنه المقبرة فقال: يا أهل القبور، ما الخبر عندكم؟ إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت، وأن بيوتكم قد سكنت، وأن زوجاتكم قد زوجت. ثم بكى، ثم قال: والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا خير الزاد التقوى. التقوى لأجلها الصيام شرع. التقوى تجعل الإنسان يسير مدققا في أموره. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اتقوا الله فإن الله ينصر المتقين، معيته لهم إن الله مع المتقين. لا تخافا إنني معكما. المتقي يرزق بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. احفظوا من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يحفظ أولادك بها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. سبب قبول العمل إنما يتقبل الله من المتقين. لا يذهب أهلها إلى الجنة مشيا لكن ركبانا موقرين مكرمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فرض الله علينا الصيام لتحقيق التقوى، فلنعرف معناها لكي ندخل فيها ونصبح من أهلها، لأن هذا هو النجاح الحقيقي لمشروع الصيام. وهونه علينا وقال أياما معدودات، سرعان ما تنقضي، فرصة لا تعود، ثواب جزيل من رب كريم. من صام يوما في سبيل الله باعد الله من جهنم، باعد الله وجهه من جهنم مسيرة 100 عام. كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. ومن صام رمضان إيمانا بفرضه واحتسابا للأجر فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. وباب الريان ينتظر، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بتمام اليوم وأن مكنه الله من العبادة، وكذلك بإباحة ما كان محظورا عليه وقت النهار. وإذا لقي ربه فرح بصومه. والصيام يشفع للعبد يوم القيامة، لا عجل له ولا مثيل. من صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة. أكرم الله الصائمين فجعل دعاءهم مستجابا. وللصائم دعوة مستجابة أثناء صومه وعند فطره في هذا الشهر العظيم. لقد تخللت آيات الصيام يا عباد الله 3 عبادات غير الصيام. قراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني. هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جاءت في ثنايا آيات الصيام. والاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الإشارة إلى هذه العبادات العظيمة التي تفعل كثيرا أثناء الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك كانت عناية سلفنا به في رمضان فائقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه مع جبريل في كل سنة في رمضان، وفي عامه الذي توفي فيه راجعه 2 مرات. سنية ومشروعية مراجعة القرآن مع صاحب وأخ صالح. والذين كانوا يختمون القرآن من السلف في أعاجيب مضت من الدهر، منهم من ختم في ركعة، ومنهم من ختم في اليوم، ومنهم من ختم 2 ختمات في اليوم. وهذا شيء عجيب يشبه الكرامات، كرامات أولياء الله الصالحين. كان مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان أغلق على كتبه وأخذ المصحف ومنع المساءلة مع الناس، وقال هذا هو شهر رمضان، هذا هو شهر القرآن، فيمكث في المسجد حتى ينسلخ شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك عبادات وأقبل على قراءة القرآن. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه وختمه تلو ختمه وختمات كثيرة وأعاجيب حصلت للسلف رحمهم الله، يستفتحون الختمة تلو الختمة، يختمون في صلاة التراويح، ويختمون بين الظهر والعصر، ويختمون بين المغرب والعشاء، ويختمون ختمات. كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان في كل 10 أيام. قال أبو الأشهب وقال ابن الوردي: في قيام شيخ الإسلام وصليت خلفه التراويح في رمضان فرأيت على قراءته خشوعا، ورأيت على صلاته رقة تأخذ بمجامع القلوب. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا. ولما نزل بعبد الله بن إدريس الموت بكت ابنته، فقال لها: لا تبكين يا بنية، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. فمثل هذه البيوت هل تدخلها الشياطين؟ هل تفعل فيها المنكرات؟ وأبو بكر بن عياش لما نزل به الموت قال: يا بني لا تعص الله في هذه الحجرة، لا تعص الله في هذه الغرفة، فإني ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. عند الموت تصريح ونبأ عظيم كيف كانت الأعمال تفعل داخل البيوت سرا، لا يدري أهله ولا أولاده عن أحواله. ولما حضرت إبراهيم بن هانئ الوفاة قال: أنا عطشان. فجاء ابنه بماء فقال: أغابت الشمس؟ قال: لا. فرده وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم مات رحمه الله. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق، فطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملة. وعلى قدر أهل العزم تأتي الختمات، وعلى قدر أهل العزم تأتي الصدقات، وعلى قدر أهل العزم تأتي الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. ولذلك كان السلف يقولون: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. أن ما يفعلونه من جهة ترك الشراب والطعام هو أهون شيء وأسهله في رمضان، لكن القيام على الأقدام وتحريك اللسان بالقرآن في هذه الساعات الطويلة والإخبات والخشوع وحضور القلب في الدعاء والبذل للأموال والإنفاق مع شح النفس، هذه الأمور التي كانت تفعل بالمجاهدة العظيمة. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. أما نحن يا عباد الله فكيف حالنا؟ فكيف حالنا؟ رمضان عدت وهذه أوطاننا، عم الفساد بها وزاد وطال، ضاعت مقاييس الفضيلة بيننا وتبدلت أحوالنا أو حالا. فهكذا صارت الأحوال أو حال بهذا السوء الذي ينتشر بين الناس، والإلهاء عن ذكر الله، وقنوات الأغاني 24 ساعة، ومشاهد الفيديو كليب لم تحجب في الشهر الكريم، ومسلسلات الحب والغرام قائمة، والمقابلات مع الفنانات التي تحمل في صياتها إشاعة الفاحشة وفضح العلاقات، ومسلسلات في الخيانات الزوجية. وهكذا وهكذا يفعل يا عباد الله بصومنا. هكذا صار شهر فوازير وكاميرات خفية، وهكذا ضاعت القضية بين طبق اليومي وأنواع السداسيات والمسابقات الهاتفية في القمار والميسر والاتصال على القنوات لطلب الأغنيات وإهدائها. وهكذا ضاعت ما بين مجمع تجاري وجسر، وهكذا ضاعت في أنواع الأوحال وتبدلت أحوالنا أوحالا. ولكن إذا صدق المسلم العزم مع ربه وفقه للعبادة، فإن من الناس من خلقوا للجنة ومنهم من خلقوا للنار. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريه. فإذا أعددنا العدة للعمل في هذا الشهر وصدقنا مع الله في تغيير أنفسنا ستتغير، وإذا حملناها على العبادة سنفطمها وتتعود. عباد الله، ليس الصيام بالامتناع عن الطعام والشراب إلى المغرب ثم قيام ركعات والتخليط بين ذلك، ليس التخليط بالمعاصي بين ذلك أبدا، وإنما هو عبادة في إثر عبادة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم تسمع قول الله أياما معدودات سرعان ما تنقضي، نهار قصير الآن وجو معتدل وسرعان ما تنقضي. ولذلك كان السلف لما عرفوا شرف زمانهم ما ضيعوه في التوافه. سجد مرة بن شراحيل لله حتى وجدوا أثرها في جبهته، وكان صفوان بن سليم يقوم وتظهر في قدميه عروق خضر، ورمي عبد الله بن الزبير بحجارة المنجنيق من بين يديه ومن خلفه وهو في الحرم يصلي ما تحرك، وبكى عمر حتى صار في خديه خطان أسودان من أثر الدمع، وسمع عبد الله بن الفضيل قول الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فبكى حتى غشي عليه. لقد صدق فيهم قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أين نحن من هؤلاء؟ يصل علينا رمضان فماذا سيجد في ليلنا؟ ألهو وغفلة؟ أم انشغال بالتوافه؟ أم لعب ورق؟ أم غير ذلك من أنواع الألاعيب؟ أم نوم بالنهار؟ أم تكاسل عن الطاعة؟ أم قحط الأعين من الدموع من خشية الله؟ أم قسوة القلوب التي لا تستشعر معاني الآيات المقروءة؟ كانوا يتصدقون، ولما مات بعضهم فقد اليتامى والمساكين في البلد ما كان يأتيهم في الليل ويوضع عند الباب ويطرق الباب ويخرجون ولا يرون إنسانا وإنما يجدون زادا وطعاما. وهكذا كانوا يستترون بالليل لأجل صلة المساكين وإيصال هذا البر إليهم. عباد الله، إن هذه المنافذ للشر التي وجدت في عصرنا آلات الاتصال، هواتف وأرقام ورسائل محرمة ومجمعات يتم فيها التقابل والتعارف، وهذا الإنترنت وما فيه من حواء من قنوات التخاطب، وهذه القنوات قد أوقعت عددا من الناس في مصيدتها، فركبوا الحرام بدرجات، وقعوا في الحرام بأنواع. فما هو المطلوب الآن وقد حصل ما حصل مما يغضب الله؟ الجواب انتهاز فرصة هذا الشهر لإعلانها مع الله صادقة توبة نصوحا وتخلص من كل محرم وندم على ما فات وإقلاع عن الذنب. مصحف مفتوح وقلب مفتوح، قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما لا تيأسن واقرب كريما دائما يولي الجميل تفضلا وتكرما يا معشر العاصين جودا واسع من إله لمن يتوب ويندما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما. عباد الله، يمكن إصلاح الأوضاع، لا شيء أسمه ما كثرت الذنوب، يمكن العودة إلى الله، يمكن الرجوع إلى هذا الكريم. صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه وقالبي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى يرجى. في الصعاب وفي المتاعب فهو يولي الجميل سبحانه وأبوابه مفتوحة وكرمه سابغ، وكلما دعوت فهو عز وجل يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. يا عباد الله، فلنجد ولنجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يتجاوز عنا الزلات. اللهم أعتق رقابنا من النار ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك مغفرة تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنبنا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا علي يا عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، الحمد لله العلي العظيم غافر الذنب وقابل التوب الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم ذو العرش العظيم يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. أحمده سبحانه وأثني عليه وأشكره ولا أكفره وأقلع كل من يكفره وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير والسراج المنير الرحمة المهداة الحاشر والعاقب والشافع المشفع يوم الدين حامل لواء الحمد صلى الله عليه صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار صلى الله عليه ما توالت ألسنة الأبرار صلى الله عليه صلاة تامة إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه وذريته الطيبين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، في ثناء آيات الصيام، في ثنايا آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كيف ندعوه؟ متى يستجيب؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعاؤنا عبادة، عبادة لأن من الدعاء دعاء عبادة، توجهك إلى الله بحد ذاته دعاء عبادة، طلبك منه لا من غيره دعاء عبادة، ثم دعاء المسألة ارزقني ارحمني اشفني عافني هبني من لدنك وليا، دعاء العبادة والمسألة لله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يحب الملحين في الدعاء، فإذا وحدته في ربوبيته وإلهيته وكنت تقول ربي وإلهي ربنا وناديته بأسمائه يا رزاق ارزقني يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي، تناديه بأسمائه الحسنى التي عرفك إياها. الحسنى جمع أحسن وليس جمع حسن، وكيف نعرف الأحسن؟ هو الذي يعرفنا، ولذلك أخبرنا فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توجه إليه لا إلى غيره، اطلب منه، ألح عليه، أخلص له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا أنت الله لا إله إلا أنت، توسل إليه بتوحيده وسله بأسمائه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنت في شهر كريم، أثني على رب الكريم، أثني عليه قبل الطلب. ألا تراهم في الخطابات يكتبون الثناءات قبل البدء في الطلب؟ اسمع إلى قول الخليل يثني على ربه قبل الطلب، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. يعترف لله بالفضل وإذا مرضت فهو يشفين. يعترف لله بالقدرة والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم جاء الطلب، قال رب هب لي حكما فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. الناس يسألون أموالا والمؤمن يسأل فرقانا وهداية، يريد الهداية إلى الحق. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين إنهم الملأ الأعلى الذين ينتظرونك يا مؤمن إذا عرجت روحك إلى الله. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. ولذلك فإن معرفة أسرار الدعاء تقود إلى النتيجة وهي الإجابة. عندما تنطرح وتنكسر بين يدي الله، عندما تقبل عليه، عندما تظهر فقرك وحاجتك، عندما تذكر ظلمك لنفسك، ما معنى دعاء النبي الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وأين الطلب؟ لم يذكر طلبا، اكتفى بذكر توحيده لربه وظلمه لنفسه. والمطلوب الإخراج من السجن ومن بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه. وهكذا إذا أقبل العبد على الرب معترفا بظلمه معترفا بمعصيته، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، معترفا بنعمة الله إذا مرضت فهو يشفي يطعمني ويسقين، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بذنبي. جمع يا عبد الله، جمع هذا لتعرف كيف تطلب وكيف تدعو. وجوامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، آتنا في الدنيا حسنة مالا وقيرا وبيتا واسعا وزوجة صالحة ومركبا هنيئا وذكرا حسنا وسمعة طيبة وسيرة بين الخلق محمودة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل هذه الأشياء، وفي الآخرة حسنة أعلاها الجنة والنجاة على الصراط والشرب من الحوض وتثقيل الميزان والستر يوم الفضيحة والأمن يوم الخوف والظل يوم الشمس. وفي الآخرة حسنة أدعية مجملة وقنا عذاب النار. وكل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثرت من الصلاة عليه كان ذلك أرجى لإجابة طلبك. واستقبالك القبلة من الآداب، مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه مستقبلا القبلة في بدر يدعو ويهتف يهتف. تأمل معنى يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، ويكرر ويعيد ويلح ويزيد: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه واستجاب الله دعاءه. لما جاء الطفيل بن عمرو يشتكي الدوسي يقول: إن دوسا قد عصت وأبت تدعو الله عليهم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: الناس هلكوا. الآن دعوة واحدة يأتي خبرهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. جاءت النتيجة: 80 بيتا من دوس كلهم قد أسلموا، منهم أبو هريرة. رفع اليدين، وما أدراك ما رفع اليدين؟ الله حي، إن ربكم وتعالى تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده. سبحان الله، سبحان الله، يستحي من عبده الرب، يستحي من العبد، كيف هذا؟ إن ربكم تبارك وتعالى حي، الله يستحي من عبده. ما هذه المكانة؟ ما هذه المنزلة؟ وممن يستحي عز وجل؟ من العصاة؟ من الذين تمردوا عليه؟ من الذين حاربوه وبارزوه؟ كلا والله، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه. هذه هي المسألة، هذا هو الطلب، هذا هو الإقبال، هذا هو الاعتراف بالحاجة، بالفقر إلى الله، الطلب منه، الإلحاح عليه، التكرار، الثناء، الإجمال. إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، لا يمكن، لا يمكن، لأن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فارفع يديك يا عبد الله في سائر الأوقات وتحين أوقات الإجابة، تحين أوقات الإجابة ورقة القلب وإقبال النفس على الرب، واسأل وكرر وألح وأيقن بالإجابة. لا تقل: اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا هكذا يقول الناس: جزاك الله خير إن شاء الله، يعطيك العافية إن شاء الله. لا محل لها هنا، اجزم بالطلب، ربك قدير يعطي يعطي. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. الأيدي إلى فوق والعينان شمال ويمين، كيف يكون هذا؟ يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعه رحم. ما الاستعجال؟ قالت يقول دعوت ودعوت فلم ارى يستجيب لي. ما ادراك انه ما استجاب لك؟ ربما اخرها لك الى يوم الدين، وربما ستاتيك بعد قليل، وربما ستاتيك بعد مده، لان الله يحب انك تلح عليه اكثر وتطلب منه اكثر وتزداد بالدعاء لتزداد منزله عنده اكثر ويعلو وتعلو درجتك عنده اكثر. وما ادراك، فربما دفع عنك شرا اعظم من الشيء الذي طلبته. لو اطلعت على ما استجاب لك من دفع شر لحمدت ربك مرارا وتكرارا. فهو لا بد ان يستجيب لانه وعد، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فرصتنا الان في رمضان ان نرفع ايدينا، ألزق اليد بالكف بالكف ومد اليدين إلى الأمام كالذي يسأل شيئا. إذا أردت أن تسأل غنيا يضع في يديك طعاما فماذا تفعل؟ تمد اليدين تلزقهما وتقول أعطني. وهكذا تفعل مع ربك عز وجل وهو الغني الكريم، لا تنفد خزائنه وما عند الناس يفنى. والاعتراف بالذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والتضرع دعاء مع خشية، دعاء مع خوف، دعاء مع رغبة ورهبة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الدعاء ثلاثا أكرر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وكرر الدعاء. وإذا كان على طهارة الوضوء قبله وليس هناك مانع من حرام يؤكل ورشوة تؤخذ وربا في البطن، فإن ذلك إذا خلى منه العبد كانت الإجابة والدعاء خفي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا اعتداء فإن الله يستجيب. عباد الله، هذا شهركم، صوم وقيام وقرآن ودعاء واعتكاف وإطعام طعام وعمرة، وليس شهر ملاهي ولا محرمات ولا إضاعة أوقات ولا فسوق وعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا فيه من الآمنين، وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا، وآتنا كتبنا باليمين. اللهم اجعلنا في ظل عرشك يا كريم، وارزقنا شربة من حوض النبي لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يمرون على الصراط بغير أذى، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا في أوطاننا آمنين مطمئنين. اللهم اعمرها بالإيمان والدين. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم إنا نسألك الذل والهزيمة لأعداء الدين. اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اجعل عاقبة اليهود والصليبيين والمشركين إلى ذل وسفال يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أذقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة وألبسهم لباس الجوع والفقر والخوف. اللهم إنا نسألك أن تجعل وطأتك شديدة عليهم يا ربنا. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنية كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم وكما أحرقت غاباتهم فدمر اقتصادهم. اللهم أذهب قوتهم وعطل أسلحتهم إنك على كل شيء قدير. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم عجل فرجنا وفرج المسلمين. عجل فرجنا وفرج المسلمين. اللهم ضاقت وليس لها من دونك كاشفة فاكشف الضر يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البأس وعن إخواننا المسلمين. اللهم اكشف البأس عن إخواننا في سائر الأرض يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.